حياكم الله شيخ سعد. وفي بداية الحلقة لعلنا نسمع منكم توجيها في ما يتناقله كثير من الناس من الأخبار في مواقع التواصل بدون التأكد والتثبت من صحتها. هل يأثم الإنسان بنقل تلك الأخبار بدون أن يتثبت؟ وهل إذا كتب عبارة منقول أو كما وصلني يزول عنه الحرج في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنقل الأخبار من غير التأكد من صحتها فيه خطورة كبيرة على المسلم، والله تعالى ذكر في سورة النور في قصة الإفك، ذكر فيها آيات تتضمن الدروس البليغة للمؤمنين في نقل الأخبار، فإنه في قصة الإفك تكلم من تكلم في عرض أم المؤمنين الصديقة الطاهرة عائشة رضي الله عنها، وأنزل الله تعالى في ذلك 10 آيات، وهي دروس للأمة إلى قيام الساعة، وفيها الإنكار على من يتسرع في نقل الخبر من غير التأكد من صحته، وخاصة إذا كان ذلك الخبر بحق امرئ مسلم. وفي هذا يقول ربنا عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فانظر كيف أن الله تعالى جعل المؤمنين كالجسد الواحد، وأن الإنسان إذا سمع قالة في أخيه المسلم ينبغي أن يحمل ذلك على حسن الظن وعلى المحمل الحسن. وأيضا قال ربنا عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فانظر كيف أن الله تعالى قال: إذ تلقونه بألسنتكم، ومعلوم أن التلقي إنما يكون بالأذن، ولكن التعبير بالتلقي بالألسن فيه إشارة إلى سرعة نقل الخبر من غير التأكد من صحته ومن غير تثبت من هذا الخبر، فكأن الخبر تلقاه الإنسان بأذنه مباشرة ثم تكلم به بلسانه بسرعة. ولهذا قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكون الإنسان يحسب أن هذا الشيء هين، هذا ليس مبررا له في أن ينقل ذلك الخبر، وإنما المعيار هو الميزان الشرعي، الميزان الشرعي في ذلك، وليس حسبان الإنسان أن هذا الأمر هين أو أنه غير هين، ليس هذا مؤثرا. ولهذا تكلم بعض من تكلم من أفاضل الصحابة وكانوا من المؤمنين الصادقين، ومع ذلك حصل منهم ما حصل، فأنزل الله تعالى هذه الآيات، وفيها درس بليغ للصحابة ولسائر الأمة إلى قيام الساعة. وقد أرشدنا ربنا عز وجل إلى المنهج الصحيح عند سماع الأخبار، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمر الله عز وجل، أمر بالتبين عند نقل الخبر، والتبين معناه التثبت وعدم الاستعجال في نقل الخبر. وهنا يعني انظر إلى دقة القرآن العظيم، لم يقل ربنا عز وجل فردوا، وإنما قال فتبينوا، فإن هذا الخبر قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، والمطلوب هو التبين أي التثبت وعدم الاستعجال في نقل ذلك الخبر إلا بعد التأكد من صحته إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالإنسان يندم غالبا عند نقل الأخبار ثم عند تبين أن هذه الأخبار أنها غير صحيحة. ولهذا ينبغي توعية الناس بهذه المسألة وبخطورتها، وخاصة في هذا الزمن الذي نعيشه والذي قد وجدت فيه وسائل التقنية الحديثة، ومنها على وجه الخصوص وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنتقل عن طريقها الأخبار بسرعة كبيرة. من هنا فينبغي التأكد من صحة الخبر قبل نقله. والأشنع من هذا، يعني من التسرع في نقل الأخبار، أن الإنسان يختلق الخبر ويكذب ثم يشيعه، فهذا اسمه عند الله عز وجل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب في الرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص ما شاء الله أن يقص. وذات ليلة قال: إنه أتاني آتيان وقال لي انطلق انطلق، وأني انطلقت معهما. وذكر أمورا عجيبة في هذه الرؤيا، وكان مما ذكر عليه الصلاة والسلام قصة رجل، الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. وجاء في هذا الحديث: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. انظر إلى شنيع عقوبته وكيف أنه يفعل به ذلك. فهذا الذي يختلق الخبر ثم يشيعه في الناس وهو خبر كاذب ويتعمد ذلك، هذا اسمه أعظم وذنبه أكبر. فينبغي أن يكون لدى المسلم المنهج الصحيح ويلتزم به، لا بد أن يلتزم بالمنهج الصحيح عند تلقي الأخبار. يحذر أولا من الكذب واختلاق الأخبار، ويحذر كذلك من السرعة في نقل الخبر قبل التثبت من صحته. طيب شيخنا، البعض يريد أن يخرج من الحرج فيكتب بعد أي رسالة كما وصلني أو يقول أنه منقول، هل يعفيه من الحرج؟ إذا كان ذلك الخبر متعلقا بأعراض أناس أو يترتب عليه أضرار، فهذا لا يعفيه من المسؤولية. فكونه ينقل الخبر ويقول العهدة على يعني من أرسل الخبر، هذا غير صحيح، أنت مسؤول عما تفعله. أما لو كان الخبر لا يتعلق بأعراض ولا يتعلق بحقوق أناس، وإنما يعني أمر من الأمور وقال أنه بلغني كذا أو هذا منقول، هذا أرجو أن لا يكون فيه بأس. لكن إذا كان يترتب عليه أضرار في حق أناس أو أشخاص أو جهات، أو كان متعلقا بأعراض أناس، فإن هذا لا يعفيه من المسؤولية. مجرد كتابة أنه منقول أو بلغني، هذا لا يعفيه من المسؤولية. لهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام جلد بعض أفاضل الصحابة كحسان بن ثابت وزينب بنت جحش، وهما من هما من الصحابة، وكان من المؤمنين الصادقين، مع أنهما فقط إنما نقل الخبر كما بلغهما. فيعني نقل الخبر كما ورد، مجرد النقل هذا استحق عليه هذه العقوبة، وجلد النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما 80 جلدة، مع أنهما فقط يعني مجرد ناقلين للخبر. نعم، أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. نذكر الأخوة والأخوات برقم التواصل معنا، الاتصال الهاتفي 011-40-5299-99، والرسائل على الجوال 0534-700-700. من المدينة الأخ أبو فارس، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ سعد، كيف حالك؟ بخير. نعم حياك الله، بارك الله فيك. الله يحفظك يا شيخ. لدي سؤالان. السؤال الأول: ما حكم رجل عقد على امرأة ثم دخل بها ولم يولم ولم يعطيها الصداق إلا بعد أن دخل بها؟ السؤال الثاني: لا، كما يعلم فضيلتكم أنه لا يخفى من المجالس بعض العامة من الغيبة في المجالس، وأصبحت هي يعني فاكهة المجلس. ما الحل أو ما الطريقة للتخلص من هذه الغيبة؟ هل هل هل ننكر عليهم في المجلس؟ وإذا أنكرنا قد يكون يقول ما قلنا فيه هو صحيح، يعني هو موجود فيه. فما المخرج، ما المخرج يا شيخ من الغيبة في المجالس؟ طيب. نرجو التوضيح، بارك الله فيكم. تسمع توجيه الشيخ. شكرا جزيلا للأخ أبو فارس. من القصيم الأخ مبارك، تفضل. تفضل مبارك، لازال معنا مبارك. طيب شيخنا أبو فارس سأل سؤالين. الأول مبارك معنا. طيب نعم. تفضل مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيبين. خير الله يحفظك. تفضل بسؤالك. بارك الله. سؤالي طامرك، ما الفرق بين الوقف أو الصدقة؟ أفضلهما. والسؤال الثاني الوقف والصدقة أو الوقف الوصية؟ لا، الصدقة. صدق العامة يعني. طيب الثاني تفضل. الثاني طعمك ربح يعني ولدين، يعني ربحية عن الحي والميت. طيب نعم. طيب سؤالك عن الحي في ماذا يعني؟ على الوالدك مثلا متوفي، واحد متوفي واحد غير متوفي، يعني غد صدق يعني ربحية تعملهم معهم يعني حي وميت. نعم. طيب طيب تسمع إن شاء الله الإجابة. شكرا جزيلا للأخ مبارك. أبو فارس سأل شيخنا، يقول رجل دخل على امرأة بعد العقد مباشرة لم يولم ولم يعطيها الصداق. العقد صحيح، ويكون لها مهر المثل. إذا لم يسمى المهر في العقد فيكون لها مهر المثل، وإن كان قد سمي في العقد فيعطيها ما سمي، والعقد صحيح. وأما بالنسبة لوليمة العرس فإنها مستحبة استحبابا مؤكدا، فينبغي له أن يولم ولو بعد مضي مدة، يعني يستدرك الآن ويولم إن كان لم يولم بعد، لكنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة. سؤالها الثاني يقول في بعض المجالس أو ربما في أغلبها يكون هناك غيبة، فينكر البعض على من اغتاب فيقول أني لم أتي بشيء يكاذب، وإنما هذا الشخص بدر منه تلك الأفعال. فهل يجوز للإنسان أن يتحدث في أخيه بما فيه هذا أمر؟ الأمر الآخر، ما الطريقة في الإنكار؟ نعم، هذا الذي ذكره الأخ الكريم عن هؤلاء الذين في المجلس ويقولون إننا لم نكذب عليه وإنما قلنا ما فيه، هذه هي الغيبة حقيقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني إن كان ما تقول فيه حقا وصدقا لكنه يكره هذا الشيء فأنت قد اغتبته في الحقيقة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، إن كنت قد يعني كذبت عليه ومع ذلك يعني قلت هذا في غيبته، فقد جمعت بين الغيبة والبهتان وهو الكذب، فيكون هذا أشد إثما. ف يعني ذكر الإنسان أخاه بما يكره هذا هو غيبة، سواء كان فيه أو ليس فيه، لكن إن كان ليس فيه، إن ذكره بما ليس فيه فقد جمع مع الغيبة البهتان والكذب. وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يجتنب الغيبة، والله تعالى قد شبهها بأبشع صورة فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فشبه الله تعالى من يغتاب غيره بمن يأكل لحمه وهو ميت، لأن الميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه لموته، وهكذا أيضا هذا الإنسان الغائب لا يمكنه أن يدافع عن نفسه لكونه غائبا. فتنظر إلى هذا التشبيه البليغ والذي ينفر من الوقوع في الغيبة. والغيبة كما ذكر الأخ الكريم أصبحت فاكهة لكثير من المجالس، لا تحلو كثير من المجالس إلا بها، والمطلوب هو أن يجاهد المسلم نفسه ويحفظ لسانه، فإن اللسان هو مصدر لمعظم الذنوب والمعاصي، ومن حفظ لسانه فقد وقي شرا عظيما. وأما طريقة الإنكار فينبغي إذا يعني حصلت الغيبة في المجلس ينبغي التلطف في الإنكار، وأن يكون ذلك برفق ودليل، حتى أيضا لا يكون هذا الشخص ثقيلا على الحضور إذا كان ينكر بعنف وبغضة، وإنما يستخدم أسلوب الرفق واللين، وربما يكون الذي وقع في الغيبة وقع فيها عن غفلة ونحو ذلك ولم يكن متعمدا. والرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ومن الأساليب التي يمكن أن تستخدم في هذا أن يقول دعونا من فلان، وما رأيكم في قضية كذا وكذا، فيأتي بموضوع آخر يشغل به الحضور ويقطع يعني حديث الغيبة، أو يأتي بأي عبارة مناسبة، أو أن يشغل الحاضرين في المجلس من البداية بأمور نافعة وأمور مفيدة. وإذا حصل غيبة فينبغي أن ينكر عليهم بلطف وبرفق وبلين، وربما يستخدم في البداية التلميح قبل التصريح، فإن يعني الإنكار ينبغي أن يكون برفق وأن يكون بلين. والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قد جبل الله عز وجل النفوس على النفرة من الغضاضة والغلظة، فينبغي أن يتلطف ويترفق في الإنكار على هؤلاء المغتابين، لكن مع ذلك لا يداهم فيترك إنكار المنكر. لا بد من إنكار المنكر، أو أنه لا يجلس معهم في هذا المجلس، لكن ينبغي إذا أنكر أن يكون ذلك بلطف وبرفق وبلين، مستخدم أحسن الأساليب. أحسن عليكم وبركة في علمكم. من حائل الأخ إسماعيل، تفضل. تفضل إسماعيل. إسماعيل تفضل بسؤالك. ذهب إسماعيل. بقي لمبارك من القصيم سؤالين، يقول: ما الفرق بين الوقف والصدقة وأيهما أفضل؟ الوقف هو أفضل ما تبذل فيه الأموال، وإذا كان في جهة بر فهو نوع من الصدقة، لكنه صدقة جارية. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أصاب أنفس مال في حياته أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره ماذا يصنع به، والمستشار مؤتمن، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف، ولو كان هناك شيء أفضل من الوقف لأشار به عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الوقف في جهة البر أنه من أفضل ما تبذل فيه الأموال، ولهذا قال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. فينبغي لمن تيسر عنده مال أن يوقف من هذا المال ما تيسر، وأن يتوخى في ذلك ما كان أعظم نفعا، فإنه يكون أعظم أجرا وثوابا. وليستشر أهل العلم، يستشر أهل العلم في ماذا يوقف، ويستشيرهم أيضا في صيغة الوقف ونحو ذلك. وهناك أناس يوفقهم الله عز وجل للانتفاع بأموالهم أحياء وأمواتا، فتدر عليهم حسنات عظيمة بسبب أوقاف أوقفوها. وهناك أناس يفوقونهم أضعافا كثيرة في الثروة وفي الأموال، لكنهم لم يوفقوا لأن يوقفوا أوقافا أو يوصوا وصايا تنفعهم بعد مماتهم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يبادر لكتابة وصيته ولإنفاذ وقفه ما دام حيا، ولا ينتظر حتى يتصدق عليه ورثته ولا يدري هل يتصدقون عليه أم لا. هذا من جهة الوقف. وأما الصدقة فالصدقة بابها واسع، ويدخل فيها الوقف كما ذكرنا إذا كان على جهة دل، فإنه يعتبر صدقة جارية. والصدقة تشمل الصدقة في جميع وجوه البر، جميع وجوه البر تشملها الصدقة، فبابها واسع وأجرها عظيم وثوابها جزيل. الله تعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وأما سؤال الأخ الكريم أيهما أفضل، الصدقة أم الوقف؟ نعم. فلا شك أن الوقف في جهة البر أنه أفضل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نأخذ اتصالا قبل سؤال الأخ مبارك الثاني من الرياض، أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عندي سؤال للشيخ. تفضل اسمعك. أنا أشتغل في محل ذهب عليه بعض الديون، يعني هل يجوز ولا ما يجوز؟ رأس حلال ولا حرام؟ كيف عليه؟ عليه ماذا؟ أشتغل في محل ذهب ينزل ديون تقريبا 15% من رأس المال، يعني عليه رأس المال حلال بس ينزل عليه ديون. كيف ديون؟ قرض ولا كيف؟ قصدك قرض؟ قصدك رأس المال هذا مقترض بمال يعني أو كيف؟ لا رأس المال حلال أصله كله، بس إنه طيب. ينزل فوقه يجي مندوبين ينزل ذهب على الحساب على الآجل. واضح. على الآجل يعني على الآجل مدة أسبوع أسبوعين كذا ويحسبون عليه. طيب تسمع إجابة الشيخ. الله يجزيك. الله يحفظك. طيب شيخنا السؤال الأخ مبارك الثاني عن الأضحية، يقول: هل هي للحي والميت؟ وهل يشرك الحي والميت في الأضحية لأنه لديه والدين أحدهما حي والآخر ميت؟ الأضحية هي من جنس الصدقة، والأصل أنها عن الحي، ولكن لا بأس بالأضحية عن الميت في أرجح أقوال أهل العلم. و النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وآل بيته، وضحى كذلك عمن لم يضحي من أمته، ومن لم يضحي من أمته فيهم الأحياء وفيهم الأموات. وعلى هذا فلا بأس بالأضحية عن الميت، ولا بأس بأن يشرك في هذه الأضحية الحي والميت، كأن يضحي الإنسان مثلا عن نفسه وأهل بيته وعن والديه مثلا، ويكون والداه قد توفي فيشركهما معه في الأضحية، لا بأس بهذا، فلا بأس من أن يشرك حيا وميتا في هذه الأضحية. الحمد لله. نعم. أبو عبد الله قبل قليل سأل أنه يعمل في محل ذهب الشيخ، ويأتي بعض المناديب ويعطون أو يأخذون منهم المحل يأخذ بالآجل، خلال أسبوع يسددون قيمة الذهب. يقول: أنا راتبي الآن، هل فيه شيء أو لا؟ هذا العمل لا يجوز في أظهر قولي العلماء، وذلك لأنه عند التعامل بالذهب سواء كان بيع ذهب بذهب أو ذهب بأوراق نقدية، فلا بد من التقابض، لا بد فيه من التقابض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال: يدا بيد، هاء بهاء، سواء بسواء، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فبيع الذهب بالأوراق النقدية هنا اتحدت فيه العلة، وعلى هذا فلا بد من التقابض. وأما كون المندوب يبيع ولا يستلم قيمة الذهب إلا بعد مدة فهذا لا يجوز، وهذا في أرجح قول العلماء. هناك قول آخر في أن الصنعة أنها لها أثر على هذا الذهب، وأن هذا الذهب بتصنيعه أصبح يعني حليا، وهو قول لبعض أهل العلم، وأنه بناء على هذا لا يشترط التقابض، ولكن القول الراجح هو ما عليه جماهير أهل العلم من اشتراط التقابض في هذه الصورة. طيب وأما سؤال أخي الكريم عن راتبه فهو نعم هو يتقاضى راتبا على عمل يعمله، وأرى أنه لا حرج عليه إن شاء الله تعالى، لكن لا يباشر هذا العمل، يعني لا يباشر التعامل مع هؤلاء المندوبين، لكن يباشر مثلا بيع الذهب على الزبائن ونحو ذلك. المهم أن تكون طبيعة عمله حلالا، فإذا كان طبيعة عمله حلالا فليس عليه اسم في التعاملات الأخرى لصاحب محل الذهب. المهم أن يكون ما يمارسه أن يكون مباحا. نعم أحسن عليكم وبركة في علمكم. هنا الأخ أبو محمد من الرياض يقول: ذهبت لأحد البنوك للحصول على تمويل، فقالوا نشتري من البنك كمية من الحديد وهو موجود في ميناء جدة، ونحن نبيعه لك بعد توقيع العقد، وبعد نصف ساعة تقريبا يتم إيداع المبلغ بحسابك وتسدد لنا المبلغ بالتقسيط، فما الحكم؟ وإن لم يكن جائزا فما الطريقة السليمة في ذلك؟ هذا الذي يصفه الأخ الكريم يسمى التورق المنظم، وهو التورق المنظم أكثر العلماء المعاصرين على تحريمه، وقد أقرت المجامع الفقهية تحريمه لما فيه من الصورية والحيلة على الربا. ولهذا فننصح الأخ الكريم بألا يتعامل بهذا التعامل. وأما البديل لذلك فهو أن يكون التورق في الأسهم المباحة، والأسهم المباحة يتحقق فيها القبض، يتحقق فيها أولا الملك، ويتحقق فيها كذلك القبض والتعيين. فإن من يريد أن يتورق عن طريق الأسهم لا بد أن يفتح محفظة فيبيع عليه البنك أسهم الشركات المباحة، ثم تدخل محفظته، ثم هو يبيع أو يوكل البنك في بيعها لطرف ثالث، فلا يبيعها إلا بعد التملك وبعد التعيين وبعد القبض. ولهذا فيها قدر من المخاطرة، فيها قدر من المخاطرة، فإنها بعد دخول هذه الأسهم في محفظة هذا العميل قد ترتفع أسعارها وقد تنخفض، وهذا مما يؤكد حلها، لأن التعاملات الشرعية لا بد أن يكون فيها قدر من المخاطرة. فهذه يعني صورة من الصور البديلة الجائزة، أو أنه يأخذ تورقا عن طريق بعض المصارف الإسلامية التي معايير الضبط والرقابة الشرعية فيها عالية، وتعتني بالتعيين وبالقبض وبالملك وتراقب ذلك، فيمكن أن يأخذ عن طريقهم تمويلا. نعم أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من المدينة. أبو محمد فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، تفضل بسؤالك. والله أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، طال عمرك أنا وكيل ولاية، عندي ولاية على عمي فاقد الذاكرة، عنده زوجة، وبعدين الزوج أنا كنت بعت السيارة حقته بحيث أنه حفظها لهم لأولاده، عنده بنت وولده، فعشان حفظ المال حقه، والآن البنت بعالها، واليوم يطالبون فيه، يقول أنه حنا أنا أبغى الآن المال اللي تبعت السيارة تقسم بين الزوجة وزوجها. والثاني السؤال، طال عمرك هل يحق أن يقدم فسخ النكاح عن الحرمة من زوجها؟ أنت وكيل أولي لهذا الشخص؟ لا زال حيا؟ نعم إيه حيا، هو حيا، أنا وكيل طال عمرك، الآن وكيل أنت ولي علي. فهمت السؤال يعني؟ عرفت السؤال كيف صيرته؟ إيه واضح واضح شيخنا. سعد. نعم نعم. طيب سؤال آخر. لا ما عندي السؤال هذا. طيب تسمع إجابة الشيخ، تفضل الشيخ سعد. نعم، هذا سؤال الأخ الكريم في قضية حقوقية فيها أكثر من طرف وفيها خصومة، ولا نستطيع أن نجيب عليها غير أن نسمع من جميع الأطراف. ولهذا فالأخ الكريم يذهب لبعض أهل العلم ولكي يصلح بين هؤلاء المتخاصمين ويبين لهم طريقة يعني الصحيحة في هذا التعامل. وأما نحن في هذا البرنامج فنجيب عن الأسئلة وعن الاستفتاءات، أما قضايا التي يكون فيها خصومات وفيها حقوق لا نستطيع أن نجيب من خلال السماع من طرف واحد، لأنه ربما تكون هناك معلومات لم يذكرها الأخ السائل. فالأخ الكريم إذن يصطلح معهم، فإن لم يمكن الصلح فيذهبون المحكمة، والمحكمة تستمع من جميع الأطراف. طيب. وتحكم إن شاء الله تعالى بالحكم الشرعي. طيب نسألك شيخ سعد في ختام هذه الحلقة دقائق الأخيرة نستثمرها في بعض الأسئلة، ونستأذنكم في الاختصار الشيخ سعد في الإجابة. أبو ريان سأل يقول: إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، هل أتابع المؤذن أم أصلي تحية المسجد؟ كثير من الناس يسأل عن هذا السؤال. نعم، تصلي تحية المسجد ولا تتابع المؤذن، لأن استماع الخطبة مقدم على متابعة المؤذن، فتقدم تحية المسجد على متابعة المؤذن. نعم. أيضا رجل يسأل يقول: سافر إلى مكة وحضر الجمعة، هل يحق له أن يصلي العصر معها جمعا وهو على سفر بعد الجمعة مباشرة؟ لا يصح الجمع بين العصر والجمعة في أظهر قولي العلماء، فما دام أنه قد صلى معهم الجمعة فليس له أن يجمع معها العصر، وإنما ينتظر حتى يدخل وقت العصر أو يصلي العصر مثلا في الطريق، لكن ليس له الجمع. أبو عبد الرحمن الدمام يقول: عندي سائق خاص وأكلفه ببعض الأعمال داخل البيت، فهل لي أن أكلفه بتلك الأعمال بدون مقابل؟ لا بد أن تكون تلك الأعمال منصوصا عليها أو منصوصا على جنسها في العقد، أما إذا لم تكن مطلوبة منه بموجب العقد فليس لك أن تكلفه بهذه الأعمال إلا أن تتفق معه على أجرة، لأن هذه الأعمال ليست مطلوبة منه. إذا كان مثلا سائقا فهو فقط إنما اتفقت معه وتعاقدت معه على قيادة السيارة، وليس لك أن تكلفه بأعمال أخرى إلا برضاه أو بأجرة تتفق معه عليها. نعم. أسأل الله إليكم. أيضا هنا أحد الإخوة يقول: بعض المصلين يأتي للمسجد متأخرا وقت الركوع فيصدر أصواتا أو يشير إلى الإمام بالانتظار حتى يدرك الركوع مع الجماعة، هل فعل هذا مشروع؟ فعله هذا غير مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فأتوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفعل هذا الذي يحدث أصواتا خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. نختم بهذا السؤال شيخ سعد. الأخ أبو محمد يقول: بعض المصلين من أول تسليمة الإمام يأتي بما فاته من الركعات، فهل يعتبر في ذلك مسابقة للإمام؟ لا يعتبر في هذا مسابقة للإمام، لأن التسليمة الثانية مستحبة وليست واجبة، وقد نقل إجماع العلماء على ذلك، وممن نقل هذا النووي وقال: إن من قال إن التسليمة الثانية واجبة فهو محدود بالإجماع. وإن كانت المسألة ليست محل إجماع، فهناك قول عند الحنابلة هو المشهور أنها ركن من أركان الصلاة، لكن أكثر أهل العلم على أنها ليست واجبة، وهو القول الراجح لأدلة ربما لا يتسع المقام لذكرها الآن. ولكن الأولى والأفضل ألا يقوم المسبوق بقضاء ما فاته حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، فإن في هذا خروجا من الخلاف على الأقل، ولكن لو حصل هذا فصلاته صحيحة والحمد لله. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.